بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأملا تطيب به فالشيخ في قصة يوسف عليه السلام لما النسوة سمعوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وسمعت المكر بتاعهم فعملت مكر أكبر من مكر دار صالو وجابت السكاكين وقاد يخرج عليهم وقطعوا يدينه فقالت عبارة قالت فذلك الذي يمتن فيه فهي الآن في موضع بتاع انتصار هو النسوة زي ما مر معانا في حلقة ماضية هم مكرات ولذلك قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراه في ضلال مبين هم ما ناصحات وإنما ماكرات يعني أقلا قالوا من باب الشماتة والتعيير لها والتوبيخ فيها عشان كده ربنا سماه مكر سمعت بمكرهن وهمنا من المكر أرادوا أنها تسمع وهي سمعت وعرفت أنه ده مكر فعالجت المكر بمكر أكبر من هاي عشان كده أرسلت إليهن كما مر معانا وما للخدمة وإنما للضيافة وهي ضيافة مصطنعة طبعا ضيافة مصطنعة على أساس أنه أي يشوفوا يوسف عليه السلام والدارين تشوفوه شوفوه فبعد ذاك مرة معانا لحد حاشا لله ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم حاشا لله ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك كده ده ما عبد يشترى يعني يباع يشترى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه يعني أنتوا في في في في لحظة زي دي ما صبرتوا أنا قاعدة معه سنين قاعدة معه أنت شفتوا كده أنتوا كده تبهدلتوا تبرجلتوا أنا قاعدة معه سنين فذلكن الذي لمتنني فيه بعد شوف الإصرار أول حاجة فذلكن الذي لمتنني فيه عشان طيب هم لما لاموها ما لاموها قدامها وهي لما نادتهم ما واجهتهم في البداية كان ولا صورة الدار تواجههم لأنها خدت لهم الضيافة الإنسان دار تواجههم ما خدت له ضيافة قدر دي يعني لكن ورتهم قلت لهم انا الكلام عارفاه يعني ودي ما مشكلتي معاكم انا يعني لكن كانما طلبت منهم المعونه والمساعده يعني قلت لهم دلمتوني فيه وانا لقد راودته انا فاستعصم الحق ما شهدت به الاعداء اعترفت هنا ايوه اعترفت بنفسها بالمراوده وبانه يوسف عليه السلام استعصم ما هي ممكن تراود وهو يجيبها دي درجة بعيدة طيب درجة أقل من كده هي تراود وهو يسكت لا هو مش استعصم بعدين شوفت ما قال اعتصم لا استعصم ويوسف استعصم بابنه بالله رب العالمين يعني هي قالت له أنا ما فضلت حاجة أنا ما خليت حاجة زي اليهودي قال ما ألوت جهدا في حرب محمد قال لكن من يغالب الله يغلب أي والله فدي زي قالت له أنا ما ألوت جهدا في إغواء وإغراء يوسف كل السبل والطرق ما نجحت كل ما نجحت وها أنا كمان أسا قالت له الآن كمان براو الفات ده خلكم ده كلكم الآن أنا براو ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ويكونن من الصاغرين هو بالعكس بالمناسبة لو فعل ما أمرته يكون من الصاغرين وحاشا لكن لو استعصم يبقى من الصاغرين شنو هو لو كان بيستعصم يبقى من الصاغرين كان ده حالك هسه أنت تقولي فاستعصم يعني شوف بعدين أول حاجة طبعا من أمن العقوبة أساء الأدب المرة دي ما أمنت العقوبة إذا كان راجل الدلول ذاك يقول لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وخليهم قاعدين مع بعض وش الأمور أيوة ف فسبحان الله يوسف عليه الصلاة والسلام شعر بالمسؤولية أكبر أمام الله جل جلاله والفتنة أكبر. ما تتخيل يا باشمهندس يعني يوسف عليه الصلاة والسلام أنت تصور عيش هناك، هما كانت مراوداه ومجنناه وتعباه. يوسف عليه السلام بيكون خط في راسه إنه المرأة دي حدها راجلة يعرف بتقيس، لكن لما الراجلة يعرف زاد الزيادة. يعني كده بعد يوسف عليه السلام أصلا هم من قبله ومن بعده مع الله، لكن هنا خلاص كل حاجات الدنيا دي خلاص باظت خربت بس مع الله جل جلاله. حتى النسوان على الأقل تخجل منهم. لا لا لا لا، النسوان ذاتهم. عشان كده تأمل يوسف عليه السلام، يعني يا سلام يا أخي. قال رب السجن أحب إلي، السجن أحب إلي، يعني الشيء اللي بيسووه ده السجن أحب إلي أنا، وإلا تصرف عني كيدهن. ما كيدها؟ كيدهن بيقول معاه ايوه قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني ما هي دعته النسوة دعونه، دعونه لشنو؟ على قولين. القول الأول كل واحدة دعته لنفسها، كل واحدة بكيف بالغمز بالغمز والإشارات، يعني كل واحدة دعته لنفسها. والقول الثاني لامرأة العزيز، هما خايفات منا، خايفات منا خايفات منا، وممكن تعمل أي حاجة، ممكن بيجرد قلم رجالهم ديل الشالوا برا كله بتفصلوا صالح العام، كل رجال النسوان اللي شالوا برا، فهم خايفات منا رغبا ورهبا من امرأة العزيز. وعشان كده هم بيشجع يعني يحنس يوسف يستجيب له. مشي أموره هنا، مشي أموره. أيوة نعم. وبعدين دي ناحية، وبعدين برضو لو مثلا وقع معاها كل واحدة ممكن تيتقف في الصف، كل واحدة تيتقف في الصف، فبقت المصيبة كبيرة على يوسف عليه السلام. يعني لا العزيز فيه فائدة ولا النسوان ديل فيهم فائدة، الشغلانية. قال ربي السجن حب إلي مما يدعونني إليه. هنا في الناس بيقول لك يوسف سأل الله السجن، ما سأل الله السجن يا شيخنا، سأل الله أن يصرف عنه كيد النسوة. أي هو يا رب السجن حب إلي، ما قال يا رب دخلني السجن، لا، ما هي قالت يا يفعل ما أمره يا يسجن، قال اللهم السجن حب إلي. أصل إذا خيرت بين الاثنين ديل يا الله نختار السجن. أيوة اختار السجن ما يدعون إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني أنت وحدك يعني. وبعدين شوف دي البراءة، براءة يوسف عليه السلام وتبرؤ يوسف من قوته، ولجأ إلى قوة الله، ومن لجأ إلى قوة الله وقاه الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده إن شاء الله لحين وما أبرئ نفسي، ده كلام يوسف عليه السلام، ما أبرئ نفسي، ما مني أنا، من الله سبحانه وتعالى. فقال لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، عن حاجة حاجة يعني، وأكون من الجاهلين، وأكون من الجاهلين. ويلا أنا دار أكد لك يعني، مع أنه للأسف تلقى كثير في الكتب وفي الناس المعاصرين يقول لك يوسف سأل السجن، لا لا لا، الله قال فاستجابه، أيوة ها، وصرفه، فصرف عنه، ما قال فأدخله السجن، استجاب له في الحاجة الدعاء ودخل، فصرف الكيد انه يخش السجن. ايوه انه يخش افضل وسيله كمان. ايوه هو بعدين هسه هو الكيد ده ذاته، ما الكيد ما بس التحنيسات بتاعتهم دي، ممكن يعزوه، صح، هاي ممكن، ما هي دي ممكن تاخذ العزه بالاثم، واصلها هي متلبسه بالاثم قدام النسوان ديل، تشرطه كده بسكين، هيعمل شنو؟ هاي بعد ذاك في شنو يا اخوان؟ يتهجم علينا والديل كلهم شهادات. ربنا صرف الكيد، صرف عنه كيدهن. فعشان كده ربنا استجاب ليوسف عليه السلام فصرف عنه الكيد، ما قال استجاب الله تعالى له فادخله السجن، ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا، هاي هو دخل بتقدير الله باذن الله، لكن ربنا صرف عنه الكيد. وسبحان الله يا شيخنا، بعد ما يعني شوف صرف عنه الكيد ما مباشره دخل السجن، يعني طوالي من المجلس ده فيه النسوان جو كلبشوا قدام النسوان كده وساقوه ده السجن، لا لا لا لا، المجلس انتهى بسلام الحمد لله، ربنا صرف كيد يوسف، ما جاب اي نتيجه، ما جاب اي ثمره لا لمرأة العزيز ولا لضيفات الكريمات ديل، ما في اي نتيجه، خلاص النهايه انفض السامر وكل واحده مشت طيب يا شيخ هم بيعطوا السبب ادخل يوسف عليه السلام السجن بدون سبب الله قال كده ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات بعد ما تاكدوا انه بريء 100% سبحان الله يعني بس يعني دي قمه الظلم ما في انسان يدخله السجن تحت التحقيق ايوه مش كده على اللي قال لك في حاجه اي لا لا لا لا لا قال لك الله قال لك من بعد ما راوا ايات البراءه كلها لا اله الا يعني بعد خلاص احتمال الادانه 0% ما يجري موضوع ولا شيء وربنا نص على في القران بعدين ثم بدا لهم مشاورات بدا لهم الحكايه البلد كلها اجتمعت في الشغله دي بالمناسبه بعدين يعني هو انت ممكن تقول امراه العزيز جبيل هي ما لفقت جبيل قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا صح ايوه طيب هنا جات اعترفت عديل قالت انا راودته استعصم واي حاجه حصلت وديل شايفين وشايفين ايوه وديل كلهم شهود والخبر انتشر وانطلق هو القبيل البدس ذاك انتشر العلني ده ما ينتشر انتشر ده انتشر وصل الحكومه فوق كل الحكومه عرفت معناه النسوان ده كلهم رجالهم كلهم جابوا خبر وديل الناس السلطه كلهم وديل هاي خلاص الخبر انتشر الحكومه في خبر ايوه يلا هاي اجتماع طارئ اجمع الموضوع الاجنده الاجتماع جندي واحد بس يوسف الفتى الكنعاني هل حل شنو الحل ده بريء ما في اي شيء بدينه لا دين لا شرع لا قانون لا طواري لا ما في اي حاجه بدينه طيب شغب سياسي ما في ازعاج عام ما في اي شيء عشان كده الله قال لك من بعد ما راوا الايات بالالف واللام دي تفيد العموم خلاص ما في اي حاجه بدينه يعني قدروا يكون فتشوا لهم ثغره ما لقوا هل حل شنو يا اخي الحل قال للسجن بس لو حتى حين السجن في القران يا شيخنا جاء في قصه يوسف مش كده هنا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن وهنا قالت لم يفعل ما امره ليسجنا ويوسف قال السجن احب الي وهنا الله قال من بعد ما راوا الايات ليسجنونه وبعد الله قال دخل معه السجن فتيان وبعد ذاك قال يا صاحبي السجن وبعد ذاك قال اخرجني من السجن اخر الايات هناك اخرجني من السجن طيب السجن في القران هنا ده ثاني جاء في قصه موسى عليه السلام قال لئن اتخذت الها غيري لازم اجعلنك من المسجونين ثاني ما في سجن في القران الا سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ثاني ما في سجن السجن في القران كله في مصر الله يكفينا الشر والله السجن في القران كله في مصر اي والله يعني حتى كلمه المسجونين حقت في قصه موسى عليه السلام كان كاي فرعون هو معناه عنده سجن وسجن ملان يعني مش قال حاسجنوه لا لا لا يعني لا تكونن من المسجونين اي لكن هنا لا يسجن المشكله فالسجن موجود اصلا يعني من في مصر يعني في القران هو السجن طبعا عقوبه حسب يعني لكن هنا كله جاء ظلم يعني اول حاجه تهديد فرعون ذاك ظلم ذاك مش ظلم يا اخي ده اظلم الظلم يا شيخنا ده شرك بالله يعني يا تتخذني الها مع الله يا اجعلك من الظلم مش الها مع الله لا انا براي قال له هاي لان اتخذت الها غيري هاي لا اله الا الله يا اخي ذاك كمان طغيان طغي اشدد خلاص وهنا كل السجن الورد الثاني غير قصه موسى عليه السلام جاء في قصه يوسف عليه السلام بعد ما راوا الايات ليسجنونه وحتى حين الاقوال في قول قالوا الله اعلم دراج الى اجل غير مسمى كده خلوه سجن ما هي تعرف حين دي على حسب السياق في القران يعني ربنا قال هل اتى على الانسان حين من الدهر قالوا 40 سنه يعني ابن عباس وجماعه من اهل التفسير 40 سنه حين من الدهر 40 سنه طيب الله قال تؤتي اكلها كل حين كل عام كل سنه باذن ربها البلح كل سنه هاي طيب الله قال حين تمسون وحين تصبحون صباح مساء اسمه حين هاي ده كله حين يعني فهنا حتى حين الى اجل غير مسمى يعني حاجه مفتوحه اي غير نشوف لي قدام خاصه انه القرار جاء مرتجل ما شوف ربنا قال ثم بدا يعني شوف القران بدا لهم حاجه مرتجله سريع لحق سريع عشان كده ما حددوا سنين السجن تكون كم لازينه انه حتى حين بعد ذاك نشوف لي قدام يحصل شنو يعني قال ازول ده كبير الناس ينسوا ايوه نشوف بعدها ايوه سبحان الله هو ربنا صرف عنه الكيد يعني الحمد لله والسجن ذاته بقى له خير يعني سبحان الله ايوه يا اخي بعد ذاك بعد السجن مرق بشرف يعني وبعزه وبكرامه جزاك الله خير يا شيخ وامتعتنا جزاك الله خير وبارك الله تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا